حديث 1428 عن أنس رضي الله عنه كيف أنس خديج رازيبة يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بحث شويشة بذكر أو شبه في غنبر صلاة بتخد السر من تيدا هاتيا برن من مسجد الكعبة المزقفة كعبة البجت جاء ثلاثة نفر سيك صدنا نك في غنبري صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بريك وحب بتخار وبتمهيد بو إسراء ومعراج اشتهن جدا بو إسراء ومعراج هاتن وهو نائم في مسجد الحرام بيشتن وقت هاتن في غنبر صلاة خبيل ابن ينبسي بو المسجد الحرام فقال أولهم بجاي ايكجبن هرسي كسا قوت أيهم هو كيشك اجبن هرسي كا اوا واني في غنبر بو صلاة خبيل ابن اتناف بين دو كسد ديدا بو هرسي تنبسي بو فقال أوسطهم هو خيرهم البيجتن يه النيفة كوان آن يشوان كتر قوت هو خيرهم أو كتريوان وقال آخرهم ويدو ما هيك إشوان هرسي كسا قوت خذوا خيرهم يش هرسي كتر راكن بجرن فكانت تلك بيجتن أفقصها أبابو شتشتد ديت هصا تشينبون حتى بويا شبا إسرائيل فلم يرهم إش بشتهن جي پیغمبري صلى الله عليه وسلم أفسي كسد هنديتا حتى جاءوا ليلة أخرى حتى شبك ديهاتين فيما يرى قلبه الديف ديتنا بلوي والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه بشتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم هردو چابتوي اتكتنا ساريكو تنفسن ودلوينا تنفسن وكذلك الأنبياء والتغنبر هميجت هصاننا تنام أعينهم شابتوان تخوتشن ولا تنام قلوبهم ودلتوان تخوناتشن فتولاه جبريل جا جبريل ما بتغنبري بصلاة بتخذ الليبن شولت ويدرس كرن حاضر كربو هندكو بلند بكتن بو عصمانا ثم عرج به إلى السماء بش بشتهنجي بغنبر صلاة خديلي بن بلنكر برا عصمان.